ومع شرح كتاب العتق والنكاح والطلاق، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن صالح الكنهل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، كما أسأله سبحانه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا إنه جواد كريم. في هذه الصبيحة استكمالا لهذا المتن المفيد النافع، نبدأ بإذن الله تعالى كما ذكر الشيخ وفقه الله في باب العتق. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب العتق. هو من أفضل القربات، ويسن عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح تعليقه بموت وهو التدبير، وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، وإذا أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا، وإذا أولد حر أمته خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا فيه خلق الإنسان، وصارت أم ولد له، وتعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة إلا في نقل الملك في رقبتها، وإلا بما يراد له كبيع ووقف ونحوه. هذا كتاب العتق. وقبل البدء في الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل، أذكر عناوين مضامين هذا الكتاب إجمالا. تضمن هذا الكتاب إجمالا العناوين التالية: العنوان الأول فضل العتق وحكمه، والعنوان الثاني أسباب للعتق وأحكامها، وتحت العنوان الثاني وهو أسباب للعتق وأحكامها ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أسباب للعتق: أولها التدبير، والثاني الكتابة، والثالث الاستيلاد. هذه هي المضامين الأساسية لما سمعناه آنفا مما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب العتق. بيّن فضله، قال: وهو من أفضل القربات. ثم بيّن حكمه فقال: يسن عتق من له كسب وعكسه بعكسه. يعني يسن عتق من له كسب، يعني له قدرة أو لديه قدرة على الكسب، وعكسه بعكسه يعني من لا كسب له لا يسن عتقه. لماذا؟ لأنه لا ينتفع بالعتق، فالرقيق ما دام رقيقا يجب أو تجب نفقته على سيده، فإذا كان الرقيق غير قادر على الكسب فإنه إذا أعتق سيكون كلا على الناس، فيكون الأفضل والأنفع له بقاؤه في الرق. ولهذا قال: وعكسه بعكسه، يعني من لا كسب له لا يسن عتقه، لأنه لا ينتفع بالعتق، فالنص على أنه يكره عتق من لا كسب له لسقوط نفقته بإعتاقه، فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة. ثم بيّن المؤلف رحمه الله بعض أسباب العتق مبينا بعض أحكامها، فذكر السبب الأول وهو التدبير. قال: ويصح تعليقه بموت وهو التدبير. إذن التدبير ما معناه؟ هو أن يعلق عتق العبد على الموت. فإذا قال السيد لعبده: إذا مت فأنت حر، أو قال: إذا مت فعبدي فلان حر، فهذا تدبير. هذا التدبير صحيح، ويترتب عليه أنه إذا مات السيد صار العبد حرا، وسمي تدبيرا لأن الموت دبر الحياة، يعني آخر الحياة. السبب الثاني الكتابة، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بيّن المؤلف رحمه الله حكمها، قال وتسن الكتابة وهي بيع السيد عبده على نفس عبده، فالسيد يملك العبد، يبيع نفس العبد أو يبيع عبده على نفسه بحيث يصير حرا بمال مؤجل معلوم في ذمة العبد، فيكون مقسطا في ذمة العبد، يؤديه العبد إلى سيده، إذا أداه صار حرا. هذه هي الكتابة وهي مسنونة. قال الشيخ مع أمانة العبد وكسبه، يعني بهذين الشرطين، أن يكون أمينا وأن يكون ذا كسب، فإن لم يكن أمينا لم تسن مكاتبته، وإن لم يكن ذا كسب لم تسن لما تقدم، ولقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا لم يكن أمينا كان خشي أن يلحق بالكفار أو يعتدي على الناس إذا صار حرا، فإنها لا تسن. قال ويجوز بيع المكاتب، دليل ذلك قصة بريرة، وهي معروفة، عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة، فهذا يدل على جواز بيع المكاتب. قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، بمعنى أن عقد الكتابة يستمر عند المشتري، فمشتريه يقوم مقام مكاتبه، اللي كاتبه هو السيد الأول الذي باعه، الذي اشتراه يقوم مقام مكاتبه، فيلزمه إكمال عقد الكتابة مع العبد. وإذا أدى عتق، يعني إذا أدى المكاتب مال المكاتبة للمشتري، فإنه يصير حرا. طيب الولاء لمن؟ للسيد الأول أو للسيد الثاني المشتري؟ للثاني، ولهذا قال وولاؤه له، أي للمشتري. وإن عجز عاد قنا، يعني إن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو عن بعضه، سواء لمن كاتبه أو لمن اشتراه إذا كان بيع أثناء الكتابة كما تقدم، إذا عجز عن أداء جميع مال الكتابة فإنه يعود قنا، فيكون لسيده فسخ عقد الكتابة، وإلا فالأصل أن عقد الكتابة لازم من جهة السيد وجائز من جهة العبد، لكن إذا حل قسط ولم يؤده المكاتب فللسيد فسخ عقد الكتابة فيعود قنا، والقن هو الرقيق الخالص الذي لم يقم به سبب من أسباب العتق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله السبب الثالث من أسباب العتق، وهو الاستيلاد، والمعنى أن السيد إذا وطئ آمته فولدت منه، فهذا الاستيلاد سبب من أسباب العتق. كيف يكون ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله وإذا أولد حر أمته، أنا سأزيد بعض العبارات من باب التوضيح حتى تكون العبارة أوضح، ممكن تضيفونها. قال وإذا أولد حر أمته وقد خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا فيه خلق الإنسان، صارت أم ولد له، إن حذفنا الواو، صارت أم ولد له، وتعتق بموته من كل ماله. أولد حر أمته، يعني وطئها فحملت فولدت، وقد خلق ولده حرا، وهذا أحد الشرطين، فهو ليس جوابا للشرط في قوله إذا أولد، بل قيد في الحكم، بمعنى أنه لا بد لكونها أم ولد أن يخلق ولده حرا. متى يخلق ولده حرا؟ قالوا إذا حملت به في ملكه، إذا حملت به في ملكه، حينئذ يكون ولده خلق حرا. وبناء على ذلك لو أصابها في ملك غيره، كان وطئها وطأ شبهة ثم ملكها حاملا، فالحمل يعتق لكن لا تصير أم ولد، لا تصير أم ولد إلا إذا كان الولد خلق حرا على ما بينته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله شرطا ثانيا، قال فيه خلق إنسان، يعني إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان كيد أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الذي تصير به الأمة أم ولد. فلو وضعت نطفة أو علقة فلا تصير الأمة أم ولد إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، سواء كان الذي خرج حي أو ميت. الشرط هو أن يكون تبين فيه خلق إنسان، ولهذا قال صارت أم ولد له. من ثمار الحكم بأنها أم ولد أنها تعتق بموته، فإذا مات السيد وقد استولد الأمة صارت أمته حرة. قال الشيخ من كل ماله، لماذا قال من كل ماله؟ نعم، يعني ليس من الثلث فقط، فلو فرضنا أن ما يملك إلا هذه الأمة فقط، أو هي نصف ملكه، فإنها تعتق بموته مع أنها لا تخرج من الثلث، هي أكثر من الثلث. ولهذا قال وتعتق بموته من كل ماله حتى لو لم يملك غيرها، فهي مقدمة على كل شيء، على الدين والوصية والميراث، بخلاف التدبير، التدبير لا يكون إلا من الثلث كالوصية. ثم بين الشيخ رحمه الله الأحكام العامة لأم الولد قبل أن يموت سيدها وتصير حرة، قال وأحكام أم الولد أحكام الأب، فهي قبل أن تصير حرة أحكامها أحكام الأمة، من حيث الوطء، جواز الوطء للسيد والخدمة والإجارة، لأنها مملوكة للسيد ما دام حيا، إلا في حكم واحد وهو نقل الملك في رقبتها، بمعنى أن السيد لا يستطيع ولا يمكنه شرعا أن ينقل الملك في رقبتها، سواء ببيعها أو هبتها أو ما أشبه ذلك من التصرفات الناقلة للملك. ولهذا قال إلا في نقل الملك في رقبتها، فليست في الأمة في ذلك، ولهذا لا يصح نقل الملك في رقبتها. قال وإلا بما يراد له، يعني بما يراد لنقل الملك، إذن هي حكمها حكم الأمة إلا في نقل الملك أو في التصرفات التي تراد لنقل الملك. نقل الملك مثلت لكم قبل قليل، قلت كالبيع، وهذا ما ذكره المؤلف، قال كبيع، فالبيع تصرف ناقل للملك لا يملك أن يبيعها. التصرف الثاني الناقل للملك الوقف، لا يملك أن يقفها. ما يراد لنقل الملك مثلوا له بالرهن، لأن الرهن يراد لنقل الملك، بحيث إن المرتهن إذا لم يسدد الراهن سيبيع الرهن ويأخذ حقه منه، فهو ليس نقلا للملك لكنه يراد لنقل الملك، وبالتالي لا يصح رهن أم الولد، ما سوى ذلك فهي كسائر الإماء. نعم.